بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. كبجم توتا هردف توتا سقنتا كينك هيكا قرآن وكما جبتنت نجينا ربي سهالك وبسنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كينك هيكا قرآن سورة النساء آية لبة الكوفي دي دميلة من راجة القبا نهم داورا بوا قدار رابوها تربينها تافزو درسين كي نكني تولان جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أكنا يقول أنجل كبدر سين كينا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات آياته تبرتكين تتربين من دا تكاهو دنان وري بديد لك أرقته ور شيطان هردف ور كرا شيطانا ديمي إبدا أرغتو إساني دبنان ور كرا شيطانا سنددي كرا ربي قبته هو مال أرغتا جيشانو دبته ست أكما آداء قرآن يو ور بديتك دبته ور غاريتك اتعانس يو ور إبدا دبته ور جنتا اتعانس تنافو ور شيطان جل ديمي هونغه ور جهنم ته دبنان ور ربي تي امانه تولتو دلغتي هو وان انسان ارغتن جچا تي مودبته ميتمال جدو. والذين امنوا انسان وان ايمان دغا امانن ايمان يكما بيتن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان جتون الرب عنوان دبتهم برباتش سدبتولا سنمالي كلمة التوحيد جتا تقم ربيتين قدابا لا إله إلا الله محمد رسول الله جتوكان قبر مان حقان قبر متقلين هنجيرو ربي تقوته مالي محمد إرقام إساتي كان أفانين جدو هيكا إسا بيكو قلاقا إسا هند بيكو إيقا سنيوان هيكا إسا بيكني قلاقا إساتي ولي معنا بيكن سن قلب التياد واعتقاد بالجنان سنبودا وعمل بالأركان جدون دلقا دامل إسوان سن وان سنتك جيل كتسن ركني الآن إسين اتقاجي الفتسان كالأبام سيسون برباتشيسو الأبام سيساني كالدلقون برباتشيسو دلقاني كدبتون برباتشيسو دبتاني دلقا دام اللسودة دوب إيمان نكون يزيد بالطاعة أكا أتوان غاري دليدون أول ديما ور إيمان نساني أول ديما ربنا هاتاسيسو وينقص بالعسيان أكا أتبدي دليدون قد ديما إيمان نكون ما ليه؟ وإذا كي بديد ليدوسان إيمان سنسرنا فورا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حال إيمانك أباتا تهين إن زنا قلو زنا قلو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبجة كوني قدي من سا إيمانا تجج وان كانت إسا قيت قصو إيمان إسا ججبته بديتا اندلقو كنافذوا باسدت والذين آمنوا ور إيمان رقاء منني وعملوا الصالحات تلتود أندلقة سندخلهم إسان سينسفنا جنات إدوان تجري من تحتها الأنهار جل إسيدا لقوويات إدوان جلق الآتان إسي لقوويات خالدين فيها أبدا يوم وجمع كيستها أنجتها خالدين فيها أبدها نجت كيستي أبدا أنجتو يوم وجمع يوم را أجمع كيستي أبدها أجت كيستان باني جنة مثلا كيستي أبدها أنجتو لغوون جل إسايا تكون لغوون آناني كدايما كفرشو دا كفرشو أرى دنيا تنا أجويتو تنا متي كأرغان إسيوان برا لغ آناني كأكنا كنا جيتشو كلغوون جل إسيد آياتو. وعد الله حقا بألما ربي تقال أغمان كإني بألما قده أكنتي نور غاري دلغيكون جنتة تنغالي إدو ونجر إسيد آن لغو ون هدو ياتو أرغتون كوني وعد الله بألما ربي وعد من الله وعده تعالى ووعده تعالى حق وعد الله جدكم حال بلمتهين رب الرحال بلمتهين وعد الله بلم ربيتي حال بلم ربيتهين كي تتبتهن حقا نغمان جدك بلم ربي كينا رنقفو هنديقم ربي بلم انديق ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد أصدق تقول إنك إذا رقاد بتنجر من الله رب الر قيلا جتون كن تميزا كرجت شادجة جتتي كجت إسا إر رقاد تقول إنك جر جت رب الر جت ما ربي كنا ترقا جت ربي كنا رقا إنك إسا رقاد بتربي تنر جت كيتتي كير رقاد بتؤن تقول إنك جر جتوك كناهو ربي نواني بألما دينيز بألما ديقون ألاما منافقاتي بألما ديقون ألاما منافقاتي إرار أوقي ربي بألما ديقو إن اللين بألما ديقو ديقو إرار لين الأوقي جيجو دوب جزاني سانيك أكناتي جزان كوني دنان نكون دنانا لغاتي كتران قبني جيجا أين ثلاثة أنتم دوبا؟ ما لرتي بوته وجدان؟ توت مسلم توتاتي في وري كتابك النامي أهل الكتاب يهودا في نصاران ولت الأدا تنيت مرتنو وقال كل واحد منهم نحن أفضل منكم نتوس للرجال والإنجران كيهودا في نصاران لنتو الرجال كتاب لكينا كتاب كيسان دورا نبيين كينا نبي كيسان دورا نوتو جعالا جدان ورمو من توتا اللي نوتو اسن جعالا كتاب لكينا كتاب كيسان سان هند نسخي نبيين كينا نبي خاتم الأنبياء نوتو جعالا جدانين دوبة سنرت آيان لتنبوت جدان مال جدان دوبة ربي نسانا كان جداني والمرمنان ليس بأمانيكم دبين ملكا هنساكوني كجنة أكأم دبتميكا نرغتو داكن ليس بأمانيكم أكا هويته السني سنيمتي هويته السنسنين كأرغمومتي وان إسن هويته السنجل ديمي هويته السنسنين كأرغمومتي ولا أماني أهل الكتاب أما سهوي وري كتابك إنما يهودا في نصاران هويت سنين كأرغمو متجر عربي نتج على كتابك إن تسين دورا نتج على كتابك إن كتاب آخر بوئك سنسنهم دجي جيري جيشون هوي كناني متي ون جنة سنرغتنين هوي كناني متجر عندو ربي بل الأمر تابع للأمل دبي جنة أرغتون إبد دجال آبهون فردوس الأعلى دام ملكاهون دلقى أبات الترراء أتي أمة محمد اللي تاتي قصون دلقين كما أرغتونيتي أتي أهل كتابة اللي يوتاتي يو أمنتي كتابة كيساني قبطي سنرتي دوران دوتين جراتين كما أرغتونيتي دبين أكا هوي أما إسين نوتي كان الرهي نوتي كان الرهي جتن كان زمان قفان الدق ودتني جتن كان آمي دبين دبين دلقا أبان تلتو دلقي تلتو أرغتا أبان بدو دلقي بدو سنين قبام من يعمل سوءا يجز به نمن همتو دلغي هاتك انتو ها قدتو يجز به غلطة غلطة ما همتو دلغي سنين همتو دلغي سن ربين سن رتي غلطة إساف غلطة إبدان ولا يجد له من دون الله وفي فين أرجو ربي أجدت وليا أنا إسدت أنا أمري إسامو ولا نصيرا تمسا إسا تمسلين أرجو جيتشو نم تجسو إيغا بديد لغي روحي بديد لغي سن الرتي غلطة غلفاما كا إسا تمسي إسدت أنا إسا تمسي عذاب سن إسر رادي بسطو كل ننجر جيتشو ماري معنان كنا يو بديد ليت بديسا ننسمتك أباميتو ومن يعمل من الصالحات نمن تلتو إرى دلق اللي هقوم دلق ها دلق من ذكر وغنثى دير الراته دبرت الراته وهو مؤمن حال إيمان دقاك أبوتهين إيمان ينجرات مقاهمتون همانقل أكان من هوتين هما إسانقوت هوين أكان من هوان حال مؤمنته نمني تلتو دلغاته نمني خيري دلغاته حال إيمان رقاقبون فأولئك يدخلون الجنة إسان سنكا جنة غلن ولا يظلمون نقيرا همي دمن خيري نساني درا مرمته همتو نسان دلغين اللي إسان الرقايمته همي دمن كراتو قطو نقيرا ججون حق إجو تمراتن اللي بكا تمري فنيان تمري مكتي نجة سنين نكير جدانين أكما ديوتان اللي فتير راتي دبان عرب نوانتي قوي تهمتو سيري ما تمرا خنرا غصا سديه واهمتي وانتي قوي أكما نوتي طريق انسجا هذا طريق انسجا لالي وانانغو تيونا ما انجدان تكيس وما طريق انسجا لا سنتهو ميتي دبي عرب نمال جدتري تكا هذا نكير جدت نكير كن فنيان إيجو تمرى وهيتي نجاتو ساني تكا فتيل جدي مرتاري غرا تمرى كيس جرتو ساني تكا كتمير جدي قولا قلا في غوغيدر رابا حساني فني مرتينو تكين واتي قولي جاكم واتي قولي هميد أمان جاكم نكير جاكم مالي نريما إيجو تمرى جنة إيجو تمرى قدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمر جنا هذا إجو تمر قبطة تاتي سن الله ميلا من جيتشو معنى أنك نواة تكل ميلا من جيتشو ومن أحسن دينا كإر غاري نجرا دينا جيتشون أمن تيلتي كإر غاري نجرا ممن أسلم وجهه لله نمفول إسى ربي في إسلام السر إسلام السر نمفول إسى ربي أفيتي في إسلام السر كأمنتي التقاريد آنجرا أمنتي بريني أك أمنتي إسلام أك أمنتي نمتك ربي فول إسى إسلام السر يو فول إسلام السر جسمين كون فول مساني ورينجرا أشرف الرجال خمنا قامنا ما إراته دبنان كون جلو مديما يتشا ممن أسلام وجهه لله نمفو ليس ربي في إسلام السي والربين دلقى جئ دلقي والربين الرافقات جئ الرافقات سن الر كامنتين إسا غاري نجرا جتشا انجو وهو محسن حالة التو دلقاتهن كإسلام السي فو ليسا محسن جتشون الرأسيتي فهو مخلص جتشو ربي في كل ليس حالتهين وان دلقو كان هانا أرغني في كندلين هانا أرغني في كندلين ربي في كل ليس إخلاصا كدلق جتشو واتبع ملة إبراهيم ملة كرا إبراهيم كهردو حنيفا كران إبراهيم سن كرا جلتا هندر قراكته خرا جلتا هندر فقول جدو خران إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا ربي إبراهيمين جاللو كيسا قولتي جدو جاللو قولتي جدو خليل جدو خلا جدو جالل

واي دبرتي داتي تدي بي ايوان اول كتابه تتي سوره النساء ان كن ويتكاد اتشتي قدها سويتي اتتي لي تدي بي امي هاسامي. ويسالون ويستفتونك في النساء سيغافة يا إرجما كينا مرتي دبرتي دا كيست سيغافة وان إسان الرتي دركيته تكا وان إسانيف دركيته إسانيف كنمو وان كبوفي وان دركما إسان بيوك أبن اللي سنرى سيغافة آدان أربا ويت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجمان دبرتي تندان قملي ميتي ترتي دبرتين على كيس همان أرجعتو وان دالت دنيا أكو مثلا أكو مثلا نسيبو دان مهري كيسات اللي أكو مثلا كرابورة دان شريان كان مرا بقيت قوتي يو إسين إسين إفكال نتمالي انتهو جتت مهري اللي ميراث اللي هن أرجعتي كونو هغان أرجعتي جتت شريان بكا غوتيف وان اسين دالتو اكو مثلا دبرتي اتامال لين ميداني توران اكو حديثا سهيني كيستي عائشة ارى نوفي مامي يو بريد مقبات اسين جت جولين يتاما هرکا اسان نما كيستي قدتو وفي فونا جداني وفي فودانيت مهري اسي تني تنبرا قدت جداني اكو مارغان قدان حقيشي قوتنين كننيف يو اسين فكتو تاتي امو فودو الراجب بنيت اك اسين هنهيرو من الوغان دنيا اسي تن الرانياتو دا كان مرا شريعان بل ليسيتت مرافو حق ايسا كنتي حق اجر لالله كنا تدبرتي تي في تيتاما اللي ايق اجتين دوما مال جراسيتي ويستفتونك في النساء سيقافة يا ارقما كن امري دبرتي كيزتي سيقافة قل جدين الله يفتيكم فيهن إذا كان كيسات رب ما تمرتي إسني يقول أجدين مرتي رب برا إسني دفتي رب ما تمرتي إسني يقول أجدين وما يطلع عليكم في الكتاب وان كرعما تهسن تمرتي إسني يقول أجدين أما في الكتاب قرآن كيساتي كما أول سورة كناتتي كرعما سنججا أول سورة كناتتي حيث إساني مرافض بتميجر وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث جديد فورا كيسات اللي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم جريد أكلت الرادبتي مهري دبرتي اللي ولا لن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة جريد أكلت دبتي كوني مرتي حق إيسي تيسو جتو كوني مرتي حق إيسي تيسو وما يتلى عليكم في الكتاب جتون أول مسؤول أكلت التوان دبتا مي جتوكا في يتامى النساء دبرتي أبان قبل كيساتي اللاتي لا تؤتونهن إسيسان كإسيدا فين كن من إسين كن أكا عدا كإسانيتت ما كتب لهن وان إسيدا فكن در كمته كإسان إسيدا فين كن من وترغبون أن تنكحوهن إسيسان فودو كجالة تكا كجبتا لكتو معنا نجرة جدا يو جاللتات وترغبون أن تنكحوهن يجوكنا في أن تنكحوهن إسي فوتو كي ستي خجالة تنجيشو يو في الان دبري جاللتا يو عني الان دبري أمو جبالتا كفورو جبتا كفورو جاللتا ويتجنو لجمالها ومالها بريد من قباتو إسي تفورو إسي كفيتا دنيا قباتو فورو إسي كفيتا جيشو غاف جبالتا أمو قراج من إسي تفكين إسي تفكفورو جبتا جيشو مرتو شريان مال جتري يو بريدو ما اسين قباتي شين فونا جتشو جالتن اللي حتى اسي قوتا في مهري اكو ما انبابراتي كن تنت كننا في اسي فور ايتي حق اسي كن تيف يو جبتن اللي وفي فور اللي فجبتن تاتي دنيا اسي تنا نيالنا جتني وفبرتن هدنا اكسي لا برباتشي سات هتي نم اسي فور اتهيرم سيسا جتت حقيقي أي ديب جتشو خرام رتو ويتا كان مرتين أجتي دبري أول سورة كناتي تي ديبي آتي مرتين لمنجيرو سانو منجي جيرا مجتشو دا همت جتشو سورة آيان نتون والمستضعفين من الولدان. والمستضعفين كن لي وفي المستضعفين يجوا إني معطوف على يتامى النساء، يتامى النساء سنردي أتفهم هذا. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء والمستضعفين، في يتامى النساء والمستضعفين مستضعف توتا للا في فمتوتا كي ستت لي وان سنردي كرع مصنط مرتي سنقودا من الولدان ور لا في فمتون سني إجولي إراكتهن جيتا جولي تتكو إراكتهن من إعطائهم حقهم من الميراث حقا المايا إسان يفكنو كي ستك إسان إسان ميتاني قدك أبدا سن كنو أما اللي وان كتاب ربي كي ستك أرأمتو مرتي إسني فقودا سني أول مسورة كانت آيات قلتوكو الرتي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين جنيت ربين دبرس أول سورة كانت إجولينيس إكانيس قدانيس كديراتيس كدبرتيتيس والربين إساف قودني أرقى تججو كنافو حق ألافا كنالي لفنبادو قرآن لكون أمرتي إسني قد مرتين سنو مججو سن اللي تي ساججا كامو وأن تقوموا لليتامى بالقسط يتامى تنافل إسنين كن آبتو بالقسط حقان أكبر ريفو جنسان يو إسيفونو جتن حق إسي قلتني كنتنيتي حقان آبتو يو لك كنفونو اللي جتن أكس لا إسين ديمت نم إسي تو تهيرم تتاسيسو جتشو حق جولي اللي أيد حق يتامى اللي أيد حق دورتي اللي أيد كوني مرتين أول سورة كنا كيستي حاشا وميجرا جتا وما تفعلوا من خير طلتوا إراها قمتاتي هاتات واندليدا فإن الله كان به عليما ربين خير إسن دليدا سنبيكاته وسيجازيكم بها إسي سنردتي دنان إسنيف دي بأيتو غلط إسنيف غلط جيتو ربين غلط إسنيف غلط مارك كان مرة كيسة تو قالت ربي سن إيكتا حقا نمال اللافا تيسا حقا دبرتي تيسا حقا يتاما تيسا حقا يجولي تيكودا تيسا هميدنا وان إسن دلائي دن خير ربي نبيكا يو إسن تولي تقولتني أكا غارتي دبرتي في اللي حقا إسي قوتني يتاما في اللي قوتني جولي في اللي قوتني جتن ربي جزائر رتي سنيف كن نجيكا دوبا كانت أنسى ومال دبتها. يو دبرتين تكجا ديرسان تكاو أبا وراتي والأبد فرمان نسيدا مي أكام تهجتو دبتها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يو دبرتين تكصدات من بعلها ديرسيسي إرايو صدات نشوزا جتشون اتبونو اي ترفع عن انها اسي سنرى الفودم ابا وراك ياكن نديسة جتشا يو صدات او اعرابا تكان الرهقر قل جتشا اسا يو صدات فلا جناها عليهما جرلت شرتوهما جبون هنجرو اي يصلحا بينهما صلحا عرار سوخي ست جتشا دا جدو إساني تتي أرارا عن أرار سو كيست تلچو كيست جدو إسان لماني سلحان أرارا عن تلچو كيست هما جناح ننجيرو ركو ننجيرو جبو وهيتو ننجيرو والسلح خير ولت تلني ولت أرارمو سنتج آلات أجيكا أكنا نجو مالي جودا دبرتين تكبا وراكنا ويتغرتو إراء الفورم يجون إسي تنت إيسيت غرا تبراتي تبرا فوري راجي بوه ترفع عليها ترفع عنها يجون إسراء الفورم يجون نشوز يجون الفورم الترفع عنها إرادة يجون أمو أسمت يتبير جولي تنجم وجي الرف وجي انتبط كان هنجيلو raga ragala dubo itaka kana sodate namni kun nahiikuuf deema, addaan bahuuf deemna jechuu yoo sodaatte walitti araaramuu barbaachisa jecha. Falaa ithma calayhimaa an yatasaalahaa, jarri kun lamaan walitti tolanii walitti araaramuu keessa cubbuun hin jiru. بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها وان اسيد افدر كمته غري الرابو تأسيل لين تكا نفقا كان سيدي سجدوني تكا بلتي هما نبرم بولينا تي بكو مغلوبون تيسان في تبولا جتي هيا مغلو في سبب نزولا ويتدبتا سبب نزول آية كنا سودة في سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إسي في فكاتة إسي فأكي تتبو تجلا سودة آخر أمري دا إسي كي تتسي نمو قد دا رسول صلى الله عليه وسلم نهي كان جتا كان سودة تجنان وهبت يومها لعائشة قويا إسي كان إسين عائشة رافك النت ما لري حق أوفي الرا تنازل تاتي حق أوفي الرا بوتت لك غافا كوريك يا اسم قرم عائشة قال جتي هيا مكوتف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كما كي سنين جرادنا تبولتي غافا سلا بكنا بلا بولتا منو عائشة قال جتي هيا مكوتف دوبا كانت إن اللين حق أوفي الرا تنازل تهي إسي اللين غري حق أوفي الرا تنازل تاتي كما آن جهيف يو أنجانا فكاك أباتي لك يعني ما كما كيس ننجر هذا نفكا في اللي أزاي سننقوله جتاني تكا لك يعني بلتي في اللي أزاي سننقوله أما عمرين كي يلي قدتي اسم بكما فيه تنبولا يعني ما كما كيس ننجر هذا جتا أكنتي إن اللين تنازل تهي وان برباتيسو نفكا تيو اسم كاجام تتاتي نفكا كنفي بلتي اللي أتش بلتي اللي ليسو يوك أفانين كيسيت إتو تاتي أفانين إسيت التقوصا تقول إيسي ولت تلني أرارمو سنت بريدا جلا سلحي كانتو غاريدا جلا والسل هنا خير لهما من الطلاق ولت أكنتي تلني حقو في غري الرابواني ولت أرارمو كانتو جعالا والهي كان يدام بهور وأحضرت الأنفس الشحة جتون لبون توني دون أمة لكن نم تجتا دون أمة رت أمم تو وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فتنة دنيا رت فتنة في دون أم وهي رت شح جتون بخل دون أمة جبان جلان دون أمة رت أمم تلبون نماتون أكنت توما لري نمتيتش اللي وان اتش كنني جدانيف كان اتيمي ابا ورا وان اكنا كان اسيف قد يو جدانين قايدات ابي انا ما تتي اني اللين هركا جباتا جيتا اسيد آن اللي ميقو يا كيتر راهو تنازلته تاكاوان اكنا كان اسم بربادين اديس يو جدان اسي اللين را تنازلتهون الرابون ات جباتا كيستو ترا افي ديسون نفقا ديسون ات جباتا اسي اللي خناهو أكسي انتهينا تبيان نما أكسي فلا ترغب في التنازل عما لها من حق حق أيسي افتهر رابؤون فاتو فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان جدا ما الرئي المنا ما كان أخبر باتشي سادة إرسانيتي كان أخبر باتشي سادة أبي آكان أفرنا جيرون وفويسون ما لي في لبو أفيتنا لينجسني على التسامح والإحسان نما تقول يو والتبوت كي ستو نماك أبا مناتي فهذا مناتنا إيفا ما قوت يو ست اللي سين باللي ست يو أفان اللي ست دبرت يو اللي سين جيت يأتي اللي إيفا ما قوت طول اللي إتي أولت كوني قرأ لكيو قرصان جلتا إسي اللي طول إستي أولت إن اللي طول إستي أولي isille wan gari haqa ufi irrabute innille wan gari irrabue akkasitti walin jiraatu barbaachisa jecha wa in tuhsinu isiwarri dhiiraaku yoo tola itti ooltani watattaquu rabbii keessan sodaattan fa inna allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira rabbiin kun فإن الله كان بما تعملون ربي انت وانس اندل ايدان كان خبيرا اكتان كيس سبيكا تهي كيس سبيكا اكا كيس سبيكا سنين جزاء سنين قل تججا جزاء ربي دراء ارغتاني اسين امان تولا اتي اولا ورد ايراخون ججو قلبين دبرتي تلاف تول ليلة يو كا مسلا هاو في كان اللي مبيتو انه كمي ديمونا وججتون اسيني مالا تولا اتي اولا إيشي كيسات ربي كيسان اللي صداد دا إيشي ورد إيراف جاتو ربي وانس اندالا دانسان هندا كيس سبيكا دا جزا كاسد إيشي نيك ديبيا جزا غاري سبرا هرغت تنجا چاو كاسد تنازولة تاتني أكا إيشين المان وفي كيس سامباني أكا إيشين بلتي وفي كيس سامباني غلغلان قد ونكو إيشي نيف وان أجري قداك أبو جاتو ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا إنما دنديتن واتك اللهم دنديتن أن تعدلوا بين النساء جدو دبرتي هدو والكتاسو ورد دبرتي هدو قبدن لا مسادي أفر ورد قبدن والكتاسو دنديتن هندئسي ولو حرصتم أصوهقم اللي فتنتني والكتاسي نجتني أصوهقم اللي فتنتني هند والكتاسو دنديتن مال كيستي في الحب جال لكيستي وان هركا كيسن جرومك جاللتي اكما تانا جالت اتي تانا اللي جالت دو جدا هركا كيسن انجرتو كانان دان ديتا تاكا والرفا كيستي اللي اكا تانا اولين تقب مدو تي تانا اولين تقب مدو انك نبونك همالا كونس وان اتي هركاك ابدومك وان اتي هركاك ابدومك فلا تميلو كل الميل دابين سمرا دابين سان دابين اكايشن اللي وان دندت تنكيت ستي في وان هندن دين اللي والمقب داني مركيت ستين دابين وان هندن دين نكيت ستي ربين اسين انقبو وان دندت تنكيت ستي اسين اللي ججبات تاججا نفقا اسيف كن تنكيت ستي والكتيسة افتا اسيفو تنكيت ستي والكتيسة بكغلش تنكيت ستي والكتيسة بلتي مناكيت ستي والكتيسة وان دندت تنريكم وان هندن دين ربي اللي نسين انقبو جيش رسول صلى الله عليه وسلم قودة قودة نجدو دبرتي ثانية تتي يا ربي كيا كوني قودة كيا وان دنده كيستي كوني قودة كيا وان ان هندن دين كيستي كاك جاللا فنفع كيستي ننقبي يا ربي كيا جاني اتخنا مرة مال جنة دي هتي اللين فلا تميلو كل الميل شوف دب انسان دبنا شوف دب انسان يتون جاللا ري غرتكو نفقا لين غرتكو بلتي لين غرتكو وان مرة غرم شيتي تغلغلتون فين تاو كاكاسيسون بوياك ياما جنا جاتوكو قفات ترتي دبيدو فكاجد انسون كاكاسيتي كوني يعني حرام قدادا تكرر تكاجالشيسو وان دندي توكيستي غرتكو غورتي تكاميرون كوني حرام كشريعة سلاماتي ورد برتي هدو قفدن وف ايغا كيستو ورد برتي إلماني ولين قدتني برا ديمتن إلماني ولين دربتني تبرا غرا هارواتي ترا غورتن ربي كيسن صداد دا غيان كيامارا رفور أفجرا فلا تميلون دبنا كل الميل جوه دبينسان دبنا فتذروها كالمعلقة يو جوه دبينسان دبدن فتذروها إسيسا نلق كيفتن نديفتن كالمعلقة أكرا الرافم تورات التججون هذا أبا سيبرا فوتي سيبرا جيرتي أتي إيه قدبين سمارا قرأت كاتت الرادر دي جارسك أبا جيتشوف أتي ولي ننجرت دير سنقفو دي مهيرو ما جيتشوف نكاح الراق أبدا إسين جدو خان الله ما نترى الراتي هفتي جا جارسك أبا جيتشون دن ديت جارسك أبا جيتشون لين دن ديت جارسك أبا جيتشوف ولي ننجر كنك أبا جيتشوف نكاح الراق أبدا أكالت رارهم تو تا قوتني رارهم تو تا سبتنين ديسين آجتشا فتتركوها مثل المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقها إرسك باتها كسيتين آبتان جيو ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج إرسك بجته هيرو ما فتشي بهو اللي دندهان جرتو كناهو أكا سنتاسي سينا دبين سمران دبين يو بكا جالالا لي دتب دني جتن وان دن دي تنكي ستي والكتي سا جتن وإن تصلحوا يو وان جدو كي سنجرو تلشتني مرتنو لبوتي سنجتك أبدني حق أي شيء حق أولي قوتني حق أولي تندابتني وتتقوا ربي كي سنصداتا فإن الله كان غفورا رحيما ربي لين أكان أرارماته أكان رحمة قداته إسنين إيسا ليس وان هم إسن دبدني دبرا دبتي نيتي لين إرسا حق إسا قوتي جتشون دنديتو إني لا ربرا ربتي إسيد أفهك إسيقو تيتشون دنده والميرو نمارقما نمو لينجيرو والإنجرين إرساني تي كوغاتو كوفي وغا لما تيمي عمري إساني تي جيرو إساني تي هكذا تي أدام فوتو تي كان أفجيك عمري كان هون دفيسة تي أسو والين مين جيران نيتشون دنده يان يو إسين وان جدو كيساني تلشتاني ربي كيسان صداتاني هكذا ديتانين والكتة إسيتان ربي لين غفور رحيم اسنيف دي سجد جوان اسن هركا دوك القرآن تاي كوني لما نمان تنوان عرارتي في تتني ولتي عرارة مني يو نشوز دي رسان صداتي نراغ رقلنا دي ستكونت على قجة صداتي غريحك وفي الرابوتي بويا وفي فأتاني بكنتي ولتي عرارة مو takkaamo maanguddummaadhaan jidduutti namuutu kun kaan irraa bu'ee kun kaan irraa bu'ee muallaqaa godhuu dhabee akka gaa jidduu kanatti jaalala keessatti malee waan biraa keessatti walqixa godhee waliin jiraatu yoo waliin jireenni matamaanuu ka dadhabamu taateo isiillee dadhaban isallee dadhaban mataa walitti qabatuu didde dubbii wa'in yatafarraqaa يو دتبمتك قدام بهن تاد طلاق ايو قدام بهن تكاخل ايو فغوته اذا برا دي مجت يو كا اس قدام بهن تاد دير صاف نيتين كوني يغني الله كل من ساعته ربي ندروم سهون دايساني تو بل ان ايسا ير قبن ايسا ير ارجم ما ايسا ير ربي نداني دروم سجهچا وانت داتنين قف رزق ربي رجلتي أغنى الله كل منهما من فضله الواسع فضلي سابر بل لا إرى ربي ندرومس فيغني الرجل بزوجة خير له منها نمت كذبيه كان لي يو إسين اتصافته جارتي جبدو تسنجالتون إسا درومس نمالا ويغني المرأة بزوج خير لها منه إسيسن اللي يو إرسكن اتصافه كمان إيراكن إسيميلي dhiirsa gaarii isa kanarra gaarii isiidhaaf hiruun ni mala maraa rabbiin fadlii isaatiin duroomsuu ni dandaha haa addumaan bayanii jechaa gaa ika dadhabame wa kaana allahu waasican hakiimaa rabbiin tahe waasican bal'aa rahmataa tahe karaahman isaa bal'aa ka waa hunda gahu hakiiman ogeessa waa hunda bakka maltu kaahu tahe jecha kanaafu yoo dandahamee akka isinii kenne kanatti namuutu duchummaa dhiisee harka jajjabaatu dhiisee tiyya haataatu dhiisee gaccaphee walitti gaggodhatee bultiin diinu jedhee ijoollee tanallee qalbiin cabsinu jedhee walitti araaramee jiraate silaa tolte yoo kasin didamtee addaan bahanillee taate ربين مراهن درومسا ربين رحمن نساب الله حكيما اوكي استواني جنوب كونو يوكا والدت ابنتاتي قدام بهين سلي سما كراغو ليه بيجو ايغان دن ديمين قدام بهين سلي سما كراغو ليه حكمة وفي بيكوف كان اللي كراغو ليك ولله ما في السماوات وما في الأرض رب ما في وندتي كيساتي في سمي كيسالي ربين ويتأكن اسمين جيرو كانا ويتأكنا وليتها أكنا وليتها جرو كان وفي سن التهجماتي متجج سن الرادوريس ما لي في ملتون سني والنسمي كيساهم دي تيساتي تدجي اللي تيساتي خما وان سن التهجم قبو يتو سن الرادوريس ما سلها كيس سني فأكنا تيسيني قولي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب دغا دامنجر ور كتابك انما يهودا نصارى داف من قبلكم اسنين درت دامني في جر واياكم اسنين في الله دامن يا ور قرانك انما يا امه محمد اسنين في الله دامن مال ان اتقوا الله صدى ربي اسنين دامن ربي صدى داجو اسنين دام اي تقوا الله صدى ربي اسنين دام رب ما صدات دابا كجر كما رتال كني قجتي رب صداتون وانن دلقا جد دلقاني وانن الراغورا جد الراغورو الخوف من الجليل تقوى جدشون ربي قدى سنر صداتو والإيمان بالتنزيل كتاب ربي بوستي أمنو والقناعة بالقليل حقم ربي سيكن الرد الحمد لله جدشو والاستعداد ليوم الرحيل كاف أسر ديما سنف كرفاو تقوى جدتنا كان كناه ور أما در دبر في إسيني في اللي صدمتين ندعم كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلن اتق الله حيثما كنت فكتات التوتات ربي ما في صدار جلن وإن تكفروا يود الدني كفرتا يو أمنوا ددني أصنوا تكت إسيني دام ددني كفرتا تاتي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض رب ما في ون سميك إساتي بدتشي في إسالي تميساتي وكان الله غنيا حميدا رب دريس هما سنتين هجموا حميدا فارفمر أي محمودا فارفمر أتكا حميدا فارسا لقبروت إساء قداري فارسا دا هما وان سنتين هجموا قبل جيتشو كن اللي أما اللي توكيد ما في تديب إيقا ون سميك إساتي بدتشي في إسالي تيساتي كنا كجيسما في ديبي صدارت بي ورد راتي في سني في اللي دامني يود الدنيا كفردن هما يسن التنهج مجيشو ربي كفرون كيسن اللي هما يسر رامبوس عمانون كيسن اللي هما يسان ادو ربي سبحانه وتعالى ربي كي ندريس مخلوقا كان هندر كل مخلوقا كان مو يسد هجمان يسد هجمان جيشو سنقرسي صوفو وان نسامي كيسال لي تايساتي دجي كيسال لي تايساتي جو كانون هيموف كان ربي نسندرا دوريسا كانون دا قبا ما نسن تاجا ما جيتا كانون دا كاناو يساتو مي كاناو يساتو ارغام سيسي اما لي كمسان ولله ما في السماوات وما في الارض وان نسامي هون دا كيسال لي تايساتي تدجي كيسال لي تايساتي قومت لي تايساتي هندور فتت لي تايساتي امري اسي غرا دغل جت لي تايساتي وكفى بالله وكيلا كايا درجة عربي وكيلا اتركتو داف كايا عربي سيف يو اسرت اركت ومن يتوكل على الله فهو حسبه نم اسرت اركتي ربي نساف كايا وكفى بالله ربي كايا وكيلا اركو داف اتركتو داف ربي كايا نم تجي ست اركتي انكف كرب تيركاتي انكف كنافو يسو مرت تيركات حاجة مارف لله ما في السماوات وما في الأرض جدي ميري إسا موتمان إسا هغانا جيتو كوان نسامي كيسا دي بدكي كيسا اللي مرتنو تا إسا تاتي كانا تيت تيركاتمها قغورتو إسا قفر رت تيركات دا كبيرات تيركاتينا جيتا كبيراك تيركاتيس إركي سنجو ربي تكوش سمالي كناه نام إسرت إركاته ربي نساف قهاء ونجروف كناه أما اللي دانديتي إساء الرأي يشع يذهبكم يوفئ دجي تنرى إسم دقوغ إسم ديمس إسم دبامسي سدجي تنرى أيها الناس يا نام بكدا يو أسرى إسم دبامسي سوفئ إسم دبامسي سري دانديتي قبا ويأتي بآخرين فوت براتين رفع تيسن الرقاري تأمري إساء دقهن كوانين الرادوغ الرادوغ من كإبادة إساء قدن كإبادة دان دجي جراجتا ككسي سنفدو دندها وكان الله على كل شيء قديرا رب وهم درتو دنداتي وهم درت دنداتي وان إساء إبو وان إساء ألفاتو تكن جرتو